موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها مفطرات الصائم اثنان. فمن الأمور التي تفطر الصائم أيضا الثاني منها يعني الجماع، فمن جامع وهو صائم بطل صومه وعليه التوبة والاستغفار، وعليه كذلك قضاء اليوم الذي جامع فيه، وعليه مع القضاء كفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في المجامع، وحديث طويل مشهور. وفي معنى الجماع إنزال المني اختيارا، يعني لمن أنزله اختيارا، فإذا أنزل الصائم مختارا بتقبيل أو لمس أو استمناء أو غير ذلك فسد صومه، لأن ذلك من الشهوة التي تناقض الصوم، وعليه القضاء دون الكفارة، لأن الكفارة لا تلزم إلا بالجماع فقط. وأما إذا نام فاحتلم أو أنزل من غير شهوة كمن به مرض مثلا فلا يبطل صيامه، لأنه لا اختيار له في ذلك. وللحديث بقية إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.